الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في رسالته تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها: ترتيل القرآن. والسنة أن يرتل القرآن ترتيلا لا هذا ولا عجلة، بل قراءة مفسرة حرفا حرفا، ويزين القرآن بصوته ويتغنى به في حدود الأحكام المعروفة عند أهل العلم بالتجويد، ولا يتغنى على الألحان المبتدعة ولا على القوانين الموسيقية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالمصنف رحمه الله تكلم ويتكلم عن شأن القرآن في الصلاة وكذا في غيرها من ترتيل القرآن، كما أمر الله عز وجل بذلك: ورتل القرآن ترتيلا. وبين المصنف رحمه الله معنى الترتيل، وهو أن يقرأ القرآن بصوت طيب بلا تكلف مكروه، وأن يقرأ القرآن حرفا حرفا، وأن يقف على رؤوس الآيات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وأصوات الناس خلقها الله عز وجل وليست كلها على حد سواء، فمن الناس من أعطاه الله صوتا جميلا طيبا خلقة منه سبحانه، فإن الله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة من أمرهم. ومن الناس من لم يعطي الله عز وجل صوتا طيبا، وإنما أعطاه صوتا كرجل يوافق خلقته، والله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فعلى المسلم الذي أعطاه الله صوتا طيبا أن يحمد الله على هذه النعمة، وعما على من لم يعطى ذلك أن يحمد الله سبحانه وتعالى على ما أعطاه، كما ننظر تجاه النعم، فإن من فتح الله عليه في الأرزاق يحمد الله على نعمه ولا يتطلع إلى من هو فوق منه، إلى من هو فوق حاله. وكذلك من قدر الله عليه وقدر عليه في الأرزاق وضيق عليه أرزاقه، عليه أن يصبر ويعلم أن ذلك من الله، ويرضى ويسلم ويسعى إلى إغناء نفسه، لا يستسلم كما يقال في دائرة فقره ويقعد عن السعي، وإنما يسعى في طلب الأرزاق مستعينا بالله وحده لا شريك له، ولا ييأس ولا يبأس، ويرضى بما قسم الله له ويجمل في الطلب. واعلمه كما قال صلى الله عليه وسلم: أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فأجمل في الطلب. فلا بد من الطلب ولا بد من السعي في طلب الأرزاق، وهذا السعي في سبيل الله سبحانه. من مات وهو يطلب الأرزاق الحلال وهو في هذا الجانب وهذا الميدان فهو في سبيل الله إن شاء الله، كما قال تعالى: فقد وقع أجره على الله. كذلك الأصوات ننظر إليها بهذا المنظار، ولا يحقد المسلمون على بعضهم في هذا الشأن، ولا يحسدون بعضهم بعضا، لا يحسدون بعضهم، كما في الأرزاق تماما. ثم المراد بالترتيل ما بينه الشيخ رحمه الله، أن يقرأ القرآن بصوت حسن. إن كان صوته حسنا قرأ بهذا الصوت بلا تكلف، ومن كان صوته ليس على هذه الدرجة من الحسن فإنه يسعى أن يحسن صوته بهذه القراءة بلا تكلف ولا تشدق ولا تقليد، ولكن يجتهد في تحسين أداء القراءة بصوت جميل، وهذا له أجر إن شاء الله تعالى. والجميع هذا وذاك عليهم أن يبتعدوا عن قراءة القرآن على نسق الأنغام الغنائية والموسيقية، فإن ذلك حرام ولا يجوز شرعا ونهينا عنه. وبهذا بين المصنف رحمه الله الفرقان ما بين التغني المشروع والتغني الممنوع للقرآن ولكتاب الله سبحانه، وبذلك يفهم قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. فالمراد بالتغني بالقرآن أن يقرأ القرآن بأحسن صوت، سواء كان هذا الصوت جبلة جبل عليها القارئ، أو كان هذا الصوت سعى القارئ إلى تحسينه بنفسه واجتهد فيه، هذا هو المعنى. وعلى الجميع أن يبتعدوا عن التغني الممنوع المحرم، وهو أن يقرأوا القرآن على نسق الأنغام والألحان الموسيقية، هذا هو المعنى. اقرأ الكلام من جديد. قال المصنف رحمه الله: والسنة أن يرتل القرآن ترتيلا لا هذا ولا عجلة، بل قراءة مفسرة، يعني لا هذا لا يسرع، ويقرأه كما تقرأ الأشعار بلا تدبر ولا تمعن، لأن المراد من القراءة أن تتدبر أيها القارئ كلام الله، وليس المراد فقط أن تقرأ لتنال الأجر فقط، وإنما تقرأ لتتدبر الآيات، خاصة حينما تكون في صلاتك، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في صلاة فلينظر ماذا يقول، فإنه إنما يناجي ربه. نقف للأذان، تفضل. فإذا القرآن يقرأ بالترتيل والتأني والرفق وعدم العجلة، ولا حرج أن يقرأ الإنسان والقارئ بأحكام التجويد المعلومة. وتعلم أحكام التجويد على أرجح قول أهل العلم إنها ليست بواجبة، وإنما أمر مستحب كمالي، ليست بواجبة يأثم الإنسان بتركها أو تبطل قراءته بعدم تطبيقها، هذا هو أرجح الأقوال، ولا دليل على الإيجاب، بل كانت أحكام التجويد عند البعض سببا لغلوهم وفي إصدار أنغام وقراءات ما أنزل الله بها من سلطان. ومن علامات الساعة أن يفشو في المجتمع من يقرأ القرآن بمثل هذه الأنغام الموسيقية، يقيمون القرآن كما تقام القداح، ويقيمون حروفه إقامة عجيبة، ولكنهم يخالفون هذه الآيات أيضا مخالفة عجيبة كما يفعله الخوارج وأهل الأهواء والبدع، وكل مخالف لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أشراط الساعة نشوا، يعني ناشئة صغيرة شبابا، يتخذون القرآن مزامير، يعني يقرؤون القرآن كما ينفخ في المزامير التي تأتي بالأنغام الموسيقية، يقرؤون القرآن بهذا المسلك، يتخذون القرآن مزامير، يعني يجعلون حروف القرآن وكلمات القرآن سببا للغناء المحرم. وإن من أشراط الساعة نشوا يتخذون القرآن مزامير، يقدمون الرجل يعني في الصلاة يجعلونه إماما، ليس لفقهه، ليس بأفقههم، ولكن لماذا؟ ليغنيهم، لكي يزمر لهم بهذا القرآن والعياذ بالله. وهذا موجود اليوم في كثير من بلاد المسلمين، خاصة في رمضان. إذا جاء رمضان وأقبل رمضان ترك الناس مساجدهم القريبة ونسوا قوله صلى الله عليه وسلم ونهيه عن تتبع المساجد، ويشدون الرحال إلى مساجد بعيدة لأجل هذا التغني ولأجل هذه الأصوات. وفي الغالب تجد هؤلاء المصوتين وهؤلاء المزمرين بالقرآن تجدهم إما على مناهج منحرفة أو في بعد تام عن دين الله سبحانه، لا يعرفون من القرآن إلا القراءة، لكنهم لا يعرفون صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرفون أحكام شرع الله سبحانه وتعالى. وربما تجد بعض القراء يسمعون ماذا؟ الموسيقى والأغاني والألحان، ثم يطبقون ما سمعوا من الأغاني والموسيقى على كتاب الله سبحانه. فهنالك قراءات كثيرة في بعض البلاد الإسلامية، وحتى في بلادنا هذه تسمع وتستمع إلى بعض القراء فتجدهم يلحنون هذا القرآن العظيم على حسب ما يعلمون من الموسيقى والأغاني، ويأتون بزيادات في المدود وبغلو في بعض مخارج الحروف. وإذا جاء المسلم المسكين الذي يريد أن يقرأ كلام الله، حينما يجد مثل هذا التقعر وهذا التقعد وهذا التشدق عفوا، يصاب بإحباط وييأس من رحمة الله، لأنه يقول هؤلاء يقرؤون بقراءة عجيبة، كيف لي بقراءة القرآن هكذا؟ فيسعى إلى الغلو في معرفة أحكام التجويد. وحينما يسمع بعض الغلاة الذين يقولون من لم يقرأ القرآن بالتجويد في الصلاة فإن صلاته باطلة، ولا تصح القراءة بغير تجويد، فيقع في الإحباط، وربما ترك قراءة كلام الله. لماذا؟ لأنه لا يحسن معرفة أحكام التجويد. هذا من الغلو، وتكلمت في هذه المسألة في عدة مواطن، راجعوها في مضانيا. والقول بعدم وجوب أحكام التجويد هو قول لعلماء سابقين كابن القيم وابن قتيبة الدينوري رحمه الله أظن، وكذلك هو مذهب للعثيمين رحمه الله والشيخ بن باز وغيرهما، والشيخ مقبل رحم الله الجميع. وسمعنا بعض مشايخ الإسلام يقرؤون القرآن بلا تجويد، ومن يقرأ بالتجويد لا يغلو فيه، كالشيخ الألباني رحمه الله له قراءات جميلة لا غلو فيها، ومن يقرأ بالتجويد على التحقيق لا يغلو ولا ييأس الناس في قراءة كتاب الله سبحانه. هكذا ينبغي أن تكون القراءة كما أخبر وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وشرح ذلك العلامة الألباني رحمه الله. أعد الكلام لنختم. لا إله إلا الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والسنة أن يرتل القرآن ترتيلا لا هذا ولا عجلة، بل قراءة مفسرة حرفا حرفا، ويزين القرآن بصوته. مفسرة لا يدخل الحروف على الحروف ولا الكلمات على الكلمات، وإنما يقف عند رؤوس الآيات ويظهر الكلمات كما هي: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. بعض القراء لأنهم مغرمون ومفتونون بأحكام الموسيقى ماذا يفعلون؟ يصلون الحروف بعضها ببعض والآيات بعضها ببعض. لماذا؟ لأنهم إذا قطعوا الحروف وفسروها وأرادوا أن يقفوا على رؤوس الآيات سيخرب عليهم ماذا؟ اللحن. سيخرب عليه ماذا؟ اللحن والإطار الموسيقي. ولذلك يصلون آيات بقدر 3 آيات أو 4 آيات حتى تجد الواحد منهم ماذا؟ ينقطع نفسه وتنقطع أنفاسه. بل بعضهم إذا رأيت قراءته يتشدد ويشدد على نفسه حتى تجد عروق عنقه ماذا؟ واقف كسيقان الشجر، وتجد وجهه محمرا. ولا يقف عند هذا القدر أيضا، بل يأتي ببدع جديدة لم تعرف لا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن الصحابة، ولا عن العلماء الراسخين، ولا عن القراء المعتبرين. ماذا يفعل؟ يحرك رأسه يمينا وشمالا، وتجده يقبض هكذا ويسدل رأسه وينحني به ويحرك رأسه يمينا شمالا. وبعضهم إذا قرأ في غير الصلاة ماذا يفعل؟ يضع إصبعه السبابة ماذا؟ في أذنه، ويأتي بهذه الأنغام، وأيضا يقلب رأسه يمينا شمالا كالشجر التي يحركها الهواء وتحركها العواصف. هذا كله من الابتداع في دين الله، لا تكلف في الإسلام. ورأيت بعضهم في بعض هذه البلاد يصلي بالناس إماما في صلاة التراويح فيما أذكر. ماذا يفعل وهو في الصلاة؟ ماذا يفعل؟ يحرك ماذا؟ رأسه. هذا من الحركة التي يخشى منها أن تبطل الصلاة، لأن الحركة في الصلاة على قسمين: حركة لأجل الصلاة لا تبطل الصلاة، كأن يتحرك تجاه السترة، إذا أراد قاطع أن يقطع السترة يقطع الصلاة، أن يقطع الصلاة للمصلي، أو سقطت القلونس والطاقية من الإمام أو من المصلي فحملها، أو حكته حبة في وجهه لا حرج، أو أراد أن يمنع مارا بين يديه، أو أراد أن يقتل عقربا أو حية، أو تحرك ليسد ثغرة في الصف، أو كان يصلي في مكان ما وكانت بغلته أرادت أن تند عنه تهرب فتحرك معها ليربطها في مكانها. هذه حركات لأجل الصلاة لا حرج فيها. أو كان يصلي في مكان وطرق عليه طارق بابه، في هذه الحالة لا حرج أن يتحرك لفتح ماذا؟ الباب. أما الحركة التي لا مصلحة للصلاة فيها فهذه يخشى منها أن تبطل الصلاة، كحركة بعض القراء والأئمة بتحريك ماذا؟ رؤوسهم، أو من تغميض عيونهم بلا حوجة ومع حركة الرأس يمينا وشمالا. هذا كله من البدع، كله ماذا؟ من البدع. وهذا تقليد للمغنيين الذين إذا تغنوا بالحرام وبالموسيقى ماذا يفعلون؟ يرقصون ويتمايلون، بل بعضهم يبكي في أغانيه، أليس كذلك؟ وهذا يبكي لأجل ألحانه، وتجد الناس وراءه إن بكوا وراء الإمام لا يبكون لأجل كلام الله، لأجل بيان حق الله وعظمته وما ذكر في هذه الآيات من أسماء الله وصفاته وما ذكر من ذكر الجنة والنار ومقام الله رب العالمين. وإنما يبكون لماذا؟ إما لبكاء الإمام، وإما لتلحينه وتطريبه، ونسوا أن البكاء يكون من خشية الله سبحانه بلا تكلف، ويكون من قبل النفس لا يتكلفه الإنسان. إذن هذا كله من البدع التي ينبغي على طلاب العلم أن ينبهوا عليها المسلمين، وأن ينصحوا فيها الأئمة والقراء، وأن ينبه الناس عليها حتى لا يظنها الناس من دين الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله: والسنة أن يرتل القرآن ترتيلا لا هذا ولا عجلة، بل قراءة مفسرة حرفا حرفا، ويزين القرآن بصوته ويتغنى به في حدود الأحكام المعروفة عند أهل العلم بالتجويد، ولا يتغنى على الألحان المبتدعة ولا على القوانين الموسيقية. نعم. إن تغنى يعني رتل القرآن بصوت جميل، لا بد أن يكون هذا الترتيل على نسق الأحكام التجويدية، يخرج الحروف من مخارجها ويمد المدود المعروفة بلا غلو فيها. كما ذكرنا قبل قليل تجد كثيرين إذا جاءوا عند المدود مدوا الحرف الممدود بحركات تفوق الحد الذي حده حكم التجويد، ويشبعون في داخل المد الصوت بصوت منخفض، ثم يرفعون الصوت ثم يخفضون الصوت كنسق الموسيقى تماما. كل ذلك ماذا؟ من البدع. أما ترجيع الصوت كما كان صلى الله عليه وسلم يفعله، فإنه كان يفعله بلا تكلف لأجل ما في نفسه من الراحة والاطمئنان تجاه كتاب الله سبحانه. تجده مطمئنا في القراءة، فيأتي في قراءة الحروف بصوت طبيعي لا تكلف فيه، بلا تكلف يأتي هكذا لأجل راحته عند قراءة كتاب الله سبحانه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفتح على الإمام. ويشرع للمقتدي أن يتقصد الفتح على الإمام إذا ارتج عليه في القراءة. نعم. الفتح على الإمام يعني مساعدة الإمام، وفتح الباب له لتصحيح ما وقع فيه من خطأ. فالمقتدي والمأموم إذا صلى خلف الإمام وأخطأ إمامه، يشرع له أن ينبه إمامه على خطئه بالصورة المشروعة، وسيأتي المصنف ببيان الصورة المشروعة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الركوع. فإذا فرغ من القراءة سكت سكتة لطيفة بمقدار ما يتراد إليه نفسه. نعم. ثم يرفع يديه على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام ويكبر وهو واجب، ثم يركع بقدر ما تستقر. حسبك. المصنف رحمه الله ذكر أمر الفتح على الإمام بصورة إجمالية، وبين ذلك مفصلا في كتابه الكبير فيراجع. وخلاصة الأمر أن الفتح على الإمام إذا أخطأ الإمام يكون كالآتي: إذا أخطأ في قراءة آيات من كتاب الله أو نسيها، فلا حرج أن يقوم المقتدي بذكر الآيات التي سهى فيها الإمام تنبيها له، فيصحح له الآية أو يذكره بالآية التي نسيها، أو يذكره بالخطأ حينما فيقرأ المأموم السورة أو الآية أو الكلمة بالوجه الصواب لينبه الإمام على خطئه. فإذا استجاب الإمام لذلك فبها ونعمة، وإلا لا يشدد عليه ويتركه في حاله. وبعد ذلك إذا فرغ من الصلاة لا حرج أن يأخذه على جنب وينبهه على الخطأ. وإذا كان التنبيه للإمام على وجه العموم وفيه فائدة للجميع لا حرج أيضا. هذا من صور الفتح. وأيضا من الفتح على الإمام إذا أخطأ فنسي السورة فركع أو زاد في الصلاة أو أنقص من الصلاة، في هذه الحالة يجوز للمقتدي والمأموم أن يقول ماذا؟ سبحان الله. يفتح على الإمام ويعين الإمام على معرفة الخطأ. فإذا استجاب الإمام لهذا التنبيه فبها ونعمت، وإلا تركه على حاله وينبه بعد ذلك بعد فراغه من الصلاة على الخطأ الذي وقع فيه، فيصحح الخطأ فيأتي برقعة إذا أنقص أو يسجد للسهو إذا نبه على هذا الخطأ. هكذا يكون الفتح على الإمام. وراجعوا الكتاب الكبير لمعرفة تفاصيل هذه المسألة، ونقف عند هذا القدر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين.